Esto. علي علي بطل افليد هيا دريا جريندايزر عزم ارسل حمما ارسل هلهل في الاعداء بالكهربين يا اسطى وده شيء مشترك بينا برز منها دماغي تحفه خفت ارنمها بستايلك اللي بتراب بيه ده مفترض تزهق بس اصرارك على الحزق ده بالعكس محترم جدا هتشوف بطه بتطير قبل لما تقابل رابر سالك بما فيهم انا فمش هجادل ولا هتناقش عملوا ادمغه متعدده بقوا جماجم كنت احط عليك بس يا اسطى انا مش قادر فقمت واكل نمت صحيت حطيت عليك في منت في ايدي بي بي 7 بضرب طلقه بس قلبت الكتم فيك في تلك مش راكب زي دريك في سيفيك ما صدقهاش زي ابيو داخل استوديو بيسال فين الليركس ها كلام خيال علمي بحت علماء عملت عن عندي بحث سامع فاير كان في ودني فحم ركوب السين ممل جيب لي جحش تجيب البيت لفه خيشه ومحدش بعدي بيركب اوبر واقف تحت بيتها لسه هيرجعني الشركه كله مروح بعد الحفله مش بنقفطر يعني كبرنا ما امسككش خلق ضيق وسع لي السكه كيروسين ده الهادي روشيما انا جزاك انا مؤذي ما كان في صوره يغرك لا الراب ده قط يا اسطى فولي مبوك من غير ما تغيب انا اصلا مجلي بجيلك دغري معروفه بعمل بليله بفجري طايح في كل افراد ما جميع كفران فابيع ده شطان ده سريع لو ردك انت جاب ارقام هزيع كفايه اوف بيت بحسبها بنزل على السنين زي ما بنزل من فوق على دماغكو بالكولدير مساء الشير مساء اللايك والسبسكرايب انا دبيه برامج تاني راب يا كلاب بالدبل تايم مسكنا ريد بخ في النسكافيه سخن قدمت اسمك فيسبوك جوه الكيج خش اتس فيس اوف شايف خلفان في ثياب اسود والانسيال سكول بس مش بتراب في غياب الكرو اياك تموت اياك تعيش على حس لسه ساعه في ايد هعبيك اثبت لي لسه فيك ما تزعلنيش لو شوط ما تجيش ده بيخلينا فوق واديك ولاجل الشاي جابوك ابريق بقيت شريك هلفوت يا شيء على العموم السم في شيء مكتوب عليه مسموم ده كلين والصوت جامدين بس في حضور نمور بتشوف تمزيق قط متخلف على الفلو وانا بفك ذا بيت اب خارج زي ما كوك من الارض عن تقييم ما كارير اكبر من الديك كاب بيمي فول مفيش نقص والحصان كيف الكرفس فاهم ها مان بختك لما في الفرح اخوك اخو ما جاش زي اللي كيس اكيد على البيت منفوخ جابوه ببلاش شكلك رايق يا ابيو برجلك شوت كمان هزق بهلوان بعدم الرد على الكلام كمان لا بس نتكلم جد دقيقه هقولك الحقيقه بنكشك زي الحفره كل مره بتقع فيها لحد ما اشهر كنت انت عندك بقى حاجه انا فيها فانت عباره عن اعلان بس مش بدفعه قريب ابلعه بطلت اسمعه اخر فيديو نزله اللهبل فانزو رجعه ولو ينزل خامس ديس من غير رد ده بيوجعه هوا صوبيا بيوقعه على البيت انا برجعه ده مجرد نقطه في بحر ايه الاخصام اللي على الليسته نفسك على لسان بابا تسمع اسمك بس لسه مستنيهم يسوحوك عشان تعملها يا بلدي كدبه لو منك اهبق بجلدك